هذيك بيت المقدس من شرق كذا، ستكون يعني سيكون فيها عدول عن الظاهر، لكن لأن فيها موافقة لحديث آخر في نزول بيت المقدس، وقد يكون ذاك الحديث يحتاج إلى نوع تأويل في هذه الحالة أيضا. ورجح ابن كثير أن عيسى عليه السلام سينزل في دمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح. إذن نزوله عند الإقامة، إذا أقيمت الصلاة نزل عيسى، إذا أقيمت الصلاة نزل عيسى. يقول ابن كثير: وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة، عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى. يعني النصارى يقول حرقوا المنارة القديمة للمسجد، فبنيت منارة جديدة بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وكان أكثر عمارتها من أموالهم، يعني أخذت أموال من النصارى لعلها من جراء يعني العقوبة أو عقوبة لما فعلوه. قال: وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. قال: وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم يعني النصارى وترتفع شبههم عن من أنفسهم. يعني كل الشبه التي عند النصارى أن عيسى ابن الله ولا عيسى هو الله ولا عيسى ثالث ثلاثة كلها تنزاح، لأنه ما في خلاص. لما يرى النصراني أنه ما في إلا الموت، ما في إلا الموت إذا ما آمن سيؤمن رغما عنه خلاص، وينزاح الباطل. قال: ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه، يعني يدخلون في النصرانية على يديه، لأنه خلص النصراني لما يرى بأم عينيه عيسى أمامه، لما يرى عيسى أمامه إيش راح يسوي؟ يعني هو الآن يعظمون عيسى صح؟ بل يعبدونه، فإذا رأوه أمامهم ماذا سيفعلون؟ خلاص، وهذا هو اللي يؤمنون يزعمون الإيمان به، هذا هو أمامهم. طيب يا إيش ما إيش يقولون؟ نحن نؤمن بشخص آخر يعني ولا؟ فما عندهم مجال، ما عندهم مجال لا من جهة الاقتناع ولا من جهة القوة. يعني من جهة الاقتناع هذا هو عيسى أمامهم، إيش راح يسوي النصراني؟ هذا أمامه عيسى رسول بشر أمامه، ويقول له: أنا بشر، أنا رسول، أنا أحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يملك النصراني نفسه إلا أن يسلم رغما عنه، يعني من جهة الاقتناع. ومن جهة القوة أنه إذا ما أسلم راح يقتل. فتجتمع على النصارى في ذلك الوقت كل سبل التأثير. يعني إن جيت من جهة الحجة عيسى أمامه، وإن جيت من جهة القوة السيف فوقه، فإيش يعني؟ ما خلاص، فتنزاح الشبه كلها، أي شبهة عند أي نصراني ستضمحل وتذهب. طيب، وأيضا ماذا سيحدث؟ سيضطر للإيمان، ولا يمكن أن يبقى عندهم أعذار. ايش راح يقول؟ يعتذر بايش؟ ما يمكن تلقى عنده معذر. فهم سوف يدخلون في دين الإسلام قال متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه. ولهذا قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذه الآية كقوله وإنه لعلم للساعة أو وإنه لعلم للساعة على القراءة الأخرى. ايش؟ الله يجزيك خير. انا فعلا امس كنت تعبان اليوم شويه لكن انا وانسيد الدرس. طيب يقول شوف سبحان الله ابن كثير لما يعني استشهد استشهادا لطيفا جدا بحديث في قضية يعني خروج الدجال وقتل عيسى له. قال لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، كما ثبت في الصحيح أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء. طيب فمن لطائف الاستدلال أنه الداء يعني أنه هذا الدجال صار مثل العلة، الدجال صار مثل العلة الداء. فقوله أن الله لم يخلق داء لأن الله خلق الدجال، والدجال مرض داء يمرض الإيمان، إيمان الناس، وإيش يجعلهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجعلهم يعني في حال من اعتلال الإيمان. فمنهم من يذهب إيمانه بالكلية ومنهم من يفتن ويسقط. طيب قال يعني من لطائف الاستدلال أولا يعني أنه أراد بهذا تشبيه الدجال بالداء. اثنين أن الدجال مخلوق، وأتى برواية إن الله لم يخلق داء. ثالثا من لطائف الاستدلال أنه قال إلا أنزل له شفاء، وعيسى ينزل، عيسى ينزل، والدواء قال أو الشفاء أنزل، فعيسى ينزل والشفاء هذا ينزل. ثم إن شفاء الدجال بقتله، يعني هذا المرض الخبيث هذا الدجال ما في حل إلا القضاء عليه، لأن المرض يعني كيف يتم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف يتم المداواة؟ ليس ببقاء المرض. الشفاء كيف يتم؟ بزوال المرض. الشفاء يتم بزوال المرض. الشفاء يتم بزوال المرض، وزوال وهذا الدجال لا بد من زواله ليحدث الشفاء، والزوال هو قتله، قتله التخلص منه نهائيا. طيب بعد ذلك ابن كثير رحمه الله ساق أحاديث في صفة عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها لا تشكون لا تشكن بها ولا تختلفون في هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في رواية أنه قال إذا رأيتموه فعرفوه، وين الرواية هذه؟ إيه، إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نتعرف على عيسى عليه السلام حتى إذا نزل ما يكون عندنا ريبة أبدا أنه هو، ونأوي إليه نكون معه، نأوي إليه ونكون معه. ما قال إن إذا رأيتموه فعرفوه وأنه ربعة من الرجال. قال في رواية الإمام أحمد إني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران. فلعل ابن كثير رحمه الله لما يعني مر به هذا أو لأجل الحديث إذا رأيتموه فعرفوه أراد أن يفسر أو يبين أو يعني يجمع لنا صفة عيسى عليه السلام، لأنه قال إذا رأيتم قولوا إذا رأيتموه فعرفوه يأمرنا أن نتعرف عليه، يعني لازم نعرفه حتى إذا نزل نأوي إليه نكون معه. طيب، وكذلك كأنه يقول للناس فرقوا بينه وبين الدجال، تعرفوا أنه هذا عيسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أوصافا في الأحاديث، قدم أوصافا لمسيح الضلالة ومسيح الهداية، قدم أوصافا لمسيح الضلالة ومسيح الهداية. قال في مسيح الهداية رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، وأن رأسه يقطر إلى آخره. مسيح الضلالة قال أعور، وكأن رأسه عنبة، كأن عينه عنبة طافية، فقدم أوصافا دقيقة جدا. ليش؟ حتى ما أحد يقول ما درينا ما عرفنا ما انتبهنا ما كان عندنا علم. لا، عندك علم كامل، عندك يا مسلم عندك علم كامل بصفة مسيح الضلالة وصفة مسيح الهداية. فمن ذا الذي لا يستطيع التفريق بينهما بعد هذا البيان؟ ما في، خلاص وقيمة الحجة. وزيادة في يعني امتثالا لقوله، لا أقول لعل ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل بعنوان صفة عيسى عليه السلام امتثالا لقوله عليه السلام فإذا رأيتموه فاعرفوه، لعله يعني لأجل هذا عقد الفصل. فالآن نقرأ صفة عيسى عليه السلام ونستحضر ونحن نقرأ أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموه فاعرفوه، ونستحضر ونحن يعني وصيته إلينا فإذا رأيتموه فاعرفوه، وأن من يعني كان موجودا فليأتي عيسى عليه السلام فليأته، وأنه يجب على كل المسلمين في ذلك الوقت الانضمام إلى عيسى عليه السلام، يجب لازم ما في خيار، يعني لأن نصرة الأنبياء واجبة وهذا النبي، ولأنه يقاتل أكثر الكفرة في ذلك الوقت وهو الدجال، وأقوى كافر على وجه الأرض. يعني ما يعرف أنه في كافر أقوى من الدجال؟ هل تعرفون كافرا أقوى من الدجال؟ ما في. يعني لا، ما في، لا فرعون، لا فرعون ولا أبو جهل ولا يعني زعماء الكفار في العصر هذا. ولا تيمور لنك ولا هولاكو ولا ما في. مين أقوى من الذي عنده قوة مثل الدجال؟ يعني في الإمكانات ما في أحد، ما ظهر كافر في الأرض أقوى من الدجال. ولذلك يعني سبحان الله، كان الذي يتصدى له لقتله نبي. يعني عيسى جعله الله في السماء طيلة هذه المدة لهذه القضية، لينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال. ادخر الله عيسى لهذه المهمة، ادخر الله عيسى لقتل الدجال. من شدة فتنة الدجال ما يحل لها، ما تنحل إلا على يد نبي. يعني ما يعني الدجال عقدة عظيمة وكارثة كبرى على البشرية، أكبر كارثة على البشرية. يعني أكبر شخص سيكون كارثة على البشرية هذا. بل إنني أقول لقد بلغ من تأثير فتنة الدجال أن بعض الناس من اللي عندهم تصور خاطئ اليوم، ها، لما رأوا كفر الغرب، لما رأوا كفر الغرب وما نشر الغرب من الانحلال في العالم والكفر، لما شافوا انه يعني امريكا واوروبا وغيرهم نشروا في العالم من الكفر، يعني سواء النصرانية او الحاد او تشكيك في الاسلام طعن او حرب على الدين او نشر الفساد والرذيلة والزنا، لما شافوا مفرزات الحضارة الغربية هذه وما فعله الغرب في البشرية، قالوا إن الدجال هو أمريكا. يعني من شدة ما صنع، من شدة يعني أقول يعني إن قوة الدجال أو فتنة الدجال أثرت حتى على بعض الناس تأثيرا خاطئا. بعض الناس اللي عندهم تصورات خاطئة وتفكير خاطئ واستنباطات خاطئة، لما رأوا قوة الكفر اليوم قالوا هذا هو الدجال، وجعلوا يقولون ها شوف الدولار مرسوم عليه عين واحدة، والدولار عليه هرم، الدولار عليه هرم، مرسوم عليه هرم، وفي قمة الهرم أو في الهرم في عين واحدة. فجعل بعضهم يقول هذا هو الدجال، هذه العين الواحدة، وجلسوا يعني يتمحلون ويتمحكون ويحاول يعني بالطرق الملتوية إلا يثبتوا إنه أمريكا هي الدجال. لكن بغض النظر الآن، طبعا هذا خطأ وكلام فاضي، لكن مما حملهم على ذلك إيش؟ إنه لما سمعوا إن الدجال عنده هذا الكفر العظيم قالوا بس لول، لما رأوا كفر هؤلاء العظيم قالوا خلاص هذول هم الدجال. إذا كان نشر الكفر في العالم اليوم يتولاه هؤلاء الغربيون، لدرجة أن بعض الناس ظنوا أن هؤلاء الغرب هم الدجال، فما بالك بما سينشره الدجال الحقيقي عندما يخرج لا شك أنه سينشر كفرا أكثر من الذي نشرته الحضارة الغربية أو مما نشره الغرب في الأرض. فبعض الناس لما رأوا أسلحة الغرب وقوة الغرب وإعلام الغرب وقنوات الغرب وتأثير الغرب وإلى آخره خلاص قالوا إيش هذا؟ هذا هو الدجال، مع أن الدجال أسوأ من ذلك، أسوأ من ذلك. ولم تصل قوة الغرب لدرجة أن يأمر السماء فتمطر، ولا أن يأمر الأرض فتنبت، ولم تصل قوة الغرب لدرجة أن تتبعهم كنوز الأرض كيعاسيب النحل ويجوا على مكان خرب كذا يسوي إشارة بس تطلع الكنوز منه، ولم تصل قوة الغرب لدرجة أنه يقيم الناس من قبورهم أحياء أو أن يقطع واحد نصفين ويعيدونه كما كان. فلما كان الدجال أسوأ كافر وأقوى كافر على وجه الأرض، جعل الله تعالى زواله على يد نبي عظيم من أنبيائه من أولي العزم من الرسل، وهو عيسى عليه السلام، ورفع عيسى إليه وادخره عنده في السماء لأجل هذه المهمة العظيمة، وهي إزاحة وإزالة والقضاء على هذا الكافر العظيم العظيم كفره، وهو الدجال. طيب، إذن نقرأ صفة عيسى عليه السلام مسيح الهداية التي ذكرها ابن كثير وجمعها في آخر هذا الجمع المبارك من الأحاديث والآثار في تفسير هذه الآية. كما عرفنا يعني أن ابن كثير رحمه الله أطال النفس في هذه الآية جدا، وحق له أن يفعل ذلك، يعني مما طبعا من الأسباب أنه في ناس أنكروا نزول المسيح ابن مريم وأنكروا الدجال وأنكروا طبعا المهدي، هذا من زمان يعني إنكارات متوارية، لكن حتى نزول المسيح اللي هو متواتر، نعم، وخروج الدجال خصوصا، وأن لهذا علاقة مباشرة بتفسير الآية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ففي علاقة مباشرة بين الآية وبين هذه القضية، وهي قضية نزول عيسى، خروج الدجال ونزول عيسى. فلذلك اعتنى ابن كثير رحمه الله بهذا عناية بالغة. وابن كثير رحمه الله من مدرسة أهل الأثر الذين يهتمون بالأحاديث، وعنده من القضايا الأساسية تفسير القرآن بالسنة ابن كثير، واضح جدا يعني. ولذلك كان يعتمد على ثلاثة تفاسير تتبنى الخط هذا تبنيا كاملا، وهي تفسير ابن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم قبله، تفسير ابن مردوية. ابن كثير لما كان من أهل الأثر ويعتمد تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، فإنه جمع الأحاديث. وما أظن في مفسر آخر من المفسرين مثله. أنتم لاحظتوا شلون الآن؟ يعني هو طبعا سبقه ابن جرير وابن مردوية وابن أبي حاتم، تفسير أبي حاتم نعم، لكن كجمع، لأنه ابن جرير يعني يفسر بالآثار من أسانيده هو، ابن أبي حاتم وابن مردوية نفس الشيء، يسوقون الأحاديث من أسانيدهم هم. ابن كثير لا، هو يجمع منهم ومن غيرهم، فخاصة يجمع من مسند أحمد، من أبي يعلى، والكتب الستة وإلى آخره، يسوقها في كل آية. ولا أظن في مفسر من المفسرين الذين بين أيدينا كتبهم فعل كفعل ابن كثير في هذا الموضوع. فهذا يدل على إيش؟ على رسوخ قدم الرجل رحمه الله ابن كثير في الحديث، في الحديث، لدرجة أنه استطاع أن يجمع كل هذا الجمع وليس في عصر الكمبيوتر. يعني يجي واحد ممكن يقول طب أنا الآن بسهولة أجل حط كذا، خير هذا في عصر الآن، لكن قبل ذلك ما كان في فهارس إلا نادر، يعني فهارس قليلة، ومع ذلك جمع، معناها أنه قرأ واستوعب وبعدين استخرج. يعني هذا الشغل اللي سواه هذا الله أعلم كم أنفق عليه. يعني أنت حتى تسوي هذا الشغل قبل عصر الكمبيوتر، حتى تسوي الشغل هذا أنك تجمع الأحاديث من بطون الكتب، كم ساعة يعني كم يحتاج؟ يعني شغل يمكن شهر حتى تجمع يجمع هذا. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، صفة عيسى عليه السلام. قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة فإذا رأيتموه فعرفوه رجل مربوع للحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأس ممصران عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وفي حديث النواس بن سمعان فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي أو المسيب، والمسيب أشهر، المسيب بكسر الياء عند المحدثين أشهر. وردت المسيب، ورد يعني قوله يعني أنه يعني ينسب له رحمه الله أنه قال سيب الله من سيبني، لأن تعرف المسيب المتروك، ها؟ والعامية المصرية سيبه، سيبه يعني أتركه، فهذه صح يعني من جهة الأصل، يعني لها أصل. فالمسيب المتروك، وقال الله تعالى السائبة سماه الله في كتابه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمرو بن نحي الخزاعي وهو أول من سيب السوائب. سيب السوائب يعني قال إنه هذه الأنعام، إنه هذه الناقة اللي صفتها كذا وهذه كذا تترك، لا تركب ولا تحلب ولا ولا، ليش؟ للأصنام، يعني كأنها وقف، كأنها وقف للصنم، لا تركب ولا تحلب، السائبة. فأول من سيب السوائب هذا الرجل تقليدا للكفار الذين ذهب إليهم في الشام خارج الجزيرة في الجاهلية، فرجع يحمل من دينهم ما أضل به العرب هذا. ولذلك رآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر قصبه يعني أمعاءه في النار. فسيب يعني ترك. فإذا قلت المسيب يعني المتروك، فتكون يعني كأن فيها إيش؟ نوع من الشتم أو التنقص. فسعيد بن المسيب بالكسر ويروى أيضا بالفتح المسيب، كلاهما عند المحدثين. طبعا من هو هذا؟ اسم أبيه، اسم أبيه المسيب أو المسيب، فأبوه جاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعني، فأبوه كان يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن اسم من؟ ها؟ أيوة، سعيد بن مسيب بن حزن، فاسمه كاملا سعيد ابن المسيب أو المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، هذا كلام الحجر من تقريب التهذيب، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاتي أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80، يعني 80 سنة عمره. فحزن هذا جده وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اسمه، قال حزن، وحزن في اللغة يعني الشديد الصعب، هذا يعني الحزن غير الحزن بضم الحاء، الحزن معروف هذا الشعور النفسي المؤلم نتيجة فقد قريب أو فقد مال أو يعني حصول مصيبة، يخيم الحزن على المصاب. لكن الحزن بفتح الحاء الشدة والصعوبة، وأنت في الحديث: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة، فالحزن الصعب الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء يرشد إلى التماس تسهيل الأمور من الله تعالى، وهذا الدعاء يصلح أن يقال في الاختبارات، بمناسبة نحن الآن بمناسبة الاختبارات، يعني يصلح أن يقال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالحزن بفتح الحاء الشديد الصعب، فكأنه يقول: اللهم أنت تقدر على أن تسهل الصعاب، فسهل لي كل أمر عسير ويسره لي. فالحزن بفتح الحاء. هذا الرجل اسمه حزن، جد سعيد، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. غيره إلى عكس اسمه وضده. فالرجل قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. أخذته العصبية، أخذته العصبية لأبيه فلم يقبل التغيير، أصر أن يبقى اسمه كما هو، لأن كذا عصبية لأبيه، وكان يجب عليه الاستجابة وإيش الرضا. قال سعيد: فما زالت فينا حزونة بعد، يعني كان في شدة في عائلتنا وفي أخلاق أسرتنا من جراء هذا الإصرار بقيت. طبعا مع أن سعيد سيد من فضلاء وكبراء التابعين العظام، يعني الرجل هذا من عظماء التاريخ الإسلامي ما في شك، وقوته يعني في نفسه استعملها في الحق. ومن ذلك أن الخليفة خطب ابنته لابنه، يعني من جمال بنت سعيد المسيب وعلمها وعقلها وطبعا النسب، لأنه مخزومية من بني مخزوم عربي، ومن بني عربية من بني مخزوم، بنت سعيد الإمام، وجمال وكمال ونسب وحسب وأصل وفصل وعلم وعقل. أراد الخليفة أن يخطبها لابنه فامتنع سعيد، فعاقبه سجنه فعل وأصر على ذلك. ولما جاء ابن أبي وداعة تلميذه الفقير الذي ماتت زوجته وصار أرملا وبدون ما يطلب، يأتي سعيد ويسأل عن حاله، ولما يعلم يعرض عليه ابنته. الحين هذاك الخليفة يطلبها وهذا يقول لا امتنع. ولما علم بحال تلميذه الفقير المسكين يذهب فيعرضها عليه ويزوج إياها في الصباح ويجيبها في المساء، هو يأتي بها إلى بيت تلميذه ويفتح الباب ويدفعها ويغلق الباب. في قصة عظيمة معروفة في سير السلف، شيء رعيم عجيب. المهم هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب أو المسيب، ويتوسط سعيد درتين من درر الأسانيد، يكون هو ثالثهما، فتلميذه الزهري وشيخه أبو هريرة. فمن أعظم الأسانيد ومن أصح الأسانيد في العالم، من أصح الأسانيد في العالم هذا، حتى قال بعضهم إنه أصح الأسانيد على الإطلاق، لأن العلماء يعني حاولوا المقارنة، يعني ما هي أصح الأسانيد، فقال بعضهم أصح الأسانيد في العالم مالك عن نافع عن ابن عمر لجلالة الثلاثة، وقال بعضهم أصح الأسانيد في العالم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لجلالة الثلاثة. فهذا الإسناد الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إسناد منافس في العالم ليكون مرشح عند العلماء ليكون أقوى إسناد في العالم. إذا جاءك الحديث من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فهذا من أعظم الأسانيد إن لم يكن أعظمها، بالتشديد، لأنه أصلا سمهنا. فقيل إنه أصلا الرفاعي، ولما جاءت الدولة العثمانية كانت تشطب الأسماء آخر الأسماء، نعم، وتضع اسم المهنة. إيه، فقيل لنا إنه أصل العائلة الرفاعي وشطبوا المهنة وشطبوا لأنه كانوا يعني في بعض سياستهم المتأخرة يعني يرون أن إبقاء الأنساب فيه يعني نوع من ممكن يؤدي إلى شيء من التمرد، أو أن خلاص الناس تنسى الأسماء الأصلية وتحط أسماء المهن. فهذا مهنة كذا، خلاص يحط النجار، الحداد، القصاب، الجزار، الخطيب، كذا، بينما يكون اسمه اسم مثلا العائلة اسم ثاني. فطبعا خلاص الأجيال المتأخرة لا تعرف إلا إذا واحد يرجع ويشوف يسأل كبار السن ويبحث في بعض التواريخ المؤخرة حتى يكتشف أو يعرف النسب أو أصل العائلة. طيب وين كنا؟ كنا في السلسلة في سند حديث ليلة أسري بي لقيت موسى، لأن مرينا على مسألة المسيب ولا المسيب. أين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس رجل الرأس إيش يعني؟ يعني أيوة يعني شعر مرتب، ما هو شعث متفرق، لا رجل الرأس. أي نعم ممشط أي نعم. كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه شنوءة قبيلة، يعني أزد، يقال أزد شنوءة من الأزد، طبعا من جهة اليمن. فهو يريد طبعا كل قبيلة كان لهم معالم عامة في رجالهم، مثلا هذول يغلب عليهم اللون الأبيض، هذول يغلب عليهم اللون الأسمر، هذول يغلب عليهم كذا، هذول يغلب عليهم جعودة الشعر، هذول شعورهم سبطة، هذول مثلا قصار يغلب عليهم، هذول طوال، هذول كذا. قال كأنه من رجال شنوءة. طيب فلا بد يكون رجال شنوءة لهم إيش صفة معينة، ولذلك شبهه بهم. ولذلك لابد نرجع لكلمة رجل هذه حتى ما يكون فهمناها غلط. مكتوب عندي في الشرح بكسر الجيم لقد سرحه ودهنه. إيه وسرحه ودهنه بمعنى رجل رأسه كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. كان عليه الصلاة والسلام إيش سوي؟ كان يرجل رأسه، يعني يسرحه ويدهنه، فيقال رجل رأسه. أنا قولهم رجال شنوء أنهم ضخام، يعني كانوا عظام الأجسام الضخامة. أيوة هذا هو الكلام، أنه التشبيه الآن تشبيه موسى عليه السلام كأنه يقول من رجال شنوءة، هذا التشبيه إلى إيش؟ يعني ما هو الشيء الذي في رجال شنوءة الذي يشبهه موسى عليه السلام؟ يعني ما هو الجامع المشترك، ما هو المشترك بين موسى عليه السلام ورجال أزد شنوءة؟ كان أتوقع لكن الطول وضخامة الجسم. الطول وضخامة الجسم عندك؟ أنا قرأت قبل ذلك. أي. هو الحديث في الإسراء رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه رجل، شوف رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة. فمعنى معنى رجل يعني شعره مسترسل ليس بأجعد، دهين الشعر، دهين الشعر. وأز شنوءة قال الحافظ فتح الباري: شنوءة حي من اليمن، يعني قبيلة من اليمن، ينسبون أزد شنوءة حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة. أزد شنوءة، طيب من هو شنوءة؟ قال عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، ولقب شنوءة لشنان كان بينه وبين أهله. عرفتوا يا أخوان؟ أقول شنوءة من الشنآن، والشنآن ما هو؟ البغض والتباعد والعداوة. فشنوءة كان بينه وبين أهله شيء فسموه بهذا، سمي بهذا هذا الرجل. طيب، قال الداودي: رجال الأزد معروفون بالطول. ها، رجال الأزد معروفون بالطول. ووقع في حديث ابن عمر عند المصنف، يعني البخاري، لأن هذا فتح الباري كلام ابن حجر، كأنه من رجال الزط وهم معروفون بالطول. بالفتح أو بالضم؟ الزط. هذه نجيب لك ضبطها الآن إن شاء الله. أنا عندنا الزط. الزط بفتح الزاي. هذه فرصة حتى نشوف. طبعا سنذهب في القاموس إلى حرف الطاء، لأنه مرتب على الحرف الأخير هذا القاموس، مو الحرف الأول، الحرف الأخير بعدين الحرف الأول، فيرتب الكلمات على الحرف الأخير ثم داخل الحرف الأخير يبدأ الترتيب بالأحرف الأولى. فزا طا طا، لازم نذهب إلى مادة زا طا طا نشوف هل يوجد شيء حول هذا، حول هذه الكلمة. قال: الزط بالضم جيل من الهند، وفي كتاب التوشيح: جيل من السودان طوال الأجسام مع نحافة. طيب، فالزط بالضم الواحد زطي، والأزط إلى آخر الكلام، أو الأزط المستوي الوجه والتوسج، يعني اللي ما له شعر في وجهه، ما له لحية، توسج، هذا الأزط. لكن الزط اللي يعنينا الآن: الزط بالضم جيل من الهند وقيل من السودان طوال نحاف. ماشي؟ فصار عندنا يعني تشبيه ابن عمر، حديث ابن عمر كأنه من إيش؟ كأنه من رجال أزد شنوءة، والثانية التشبيه الثاني كأنه من الزط. فإيش اللي يجمع الزط مع رجال شنوءة؟ الطول. طيب، لكن أيضا في على سمرة، على سمرة، ما يعني عيسى أبيض أحمر، عيسى أبيض أحمر، موسى عليه السلام كأنه من رجال أزد شنوءة وفيهم الطول واللون الأسمر، وكذلك الزط، وكذلك الزط إيش؟ من السودان، فطبعا راح يكونوا أيضا من ناحية اللون يعني اللون معروف. فموسى عليه السلام يجمع بين الطول واللون الأسمر، نعم، ما هو لونه مش ليس أبيض أحمر مثل عيسى عليه السلام. فوصف لنا الأنبياء، يعني إحنا ما رأينا الأنبياء ولا عندنا صور. فيقول ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، كأنه من رجال شنوءة. وهذا تفسير من فتح الباري، قال الداود رجال الأزد معروفون بالطول انتهى. ووقع في حديث من عمر عند المصنف كأنه من رجال الزط وهم معروفون بالطول والأدمة. فيقال رجل آدم، آدم يعني أسمر، أسمر إيه؟ نعم إيه طبعا هذا ليست صفة نفسية، هذه صفة جسمية. طبعا قضية مثلا يعني كان فيه قوة يعني عليه السلام فهي تشير إلى القوة، وفيه نوع انزعاج، يعني موسى عليه السلام كان يغضب أيوة من قوته يعني. لا بس كان فيه يعني كان فيه غضب. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ويعني كانوا يعني كان لطم عينه. ملك الموت هذاك مين؟ ملك الموت أيوة نعم هو عيسى. فلطم في قضية فقأ عين ملك الموت فيه هذه الصفة. لما استعجل قال وعجلت إليك ربي لترضى، لما جرى الحجر بثوب موسى فتبعه موسى وطفق ضربا بالحجر قال ثوبي حجر ثوبي حجر، فلما أدركه طفق ضربا بالحجر فإني إيش قال فإن في الحجر لندبا من ضربه ستا أو سبعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه شايف الحجر اللي ضربه موسى كم علامة. ولما يقول علم في الحجر إيش يعني قوته؟ يعني إذا الضرب علم في الحجر لندب الحجر فيه من شدة طبعا. فهذا يعني أنت تقول مضطرب قوي أيوة، وفي مضطرب قوي فيه غضب وفيه جلد وفيه قوة، لكن ترى استعملها في الحق. يعني في ناس طبع من هدوء كذا، في ناس طبعهم إيش في عنفوان، يعني فيه قوة وفيه. فموسى عليه السلام طبعه فيه قوة وفيه غضب، طبعه ما هو ليس من الطباع يعني إنه هادي جدا. و يعني في ناس كذا إذا إذا إذا دخل خرج ما تكاد تحس فيه طبع كذا طبع. في ناس لا يدخل يخرج تحس بدخوله تحس بخروجه تحس بحيويته تحس بقوته تحس ب... طيب موسى من النوع الثاني عليه السلام يعني، وهو المناسب لبني إسرائيل. يعني بني إسرائيل ما يصلح لهم واحد كذا يعني هادي، دع هذول الناس. وموسى عليه السلام وما خضعوا ولا مات وهو في التيه، يعني ما فعله بنو إسرائيل بموسى ليس قليلا، يعني ليس قليلا يعني ما سبحان الله العظيم على قوم هؤلاء اليهود. يعني أظن موسى أقوى نبي لهم، يعني أقوى شخصية مرت على بني إسرائيل موسى عليه السلام. وكان يعني يلزم كان يعني من حكمة الله تعالى لإخراجهم من فرعون وأصلا لمواجهة فرعون أصلا يعني يعني انت تقول لي ايش معنى مضطرب في الحديث؟ مضطرب ما يترى صفة نفسية، يعني المضطرب مثل المضطربين نفسيا معاذ الله، لكن مضطرب بمعنى عنده قوة وعنده عنفوان وعنده شدة. موسى عليه السلام عنده شدة، ولذلك لما خرج من يعني إلى البلد من قصر فرعون وجد واحد من القبط وواحد من بني إسرائيل يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هي وكزة واحدة جابت خبره، أجله قضت عليه. هذا معنى مضطرب، هذا الإشارة. يعني إيش يعني مضطرب؟ يعني فيه قوة وانزعاج ونوع غضب وشدة، هذا هو عنفوان يعني. وهذه شخصية، هذه صفة مهمة في القائد. أحيانا في ناس ما ينفع لهم إلا كذا، لازم يكون القائد هكذا، وإلا أكلوه مر خلاص، مردوا عليه حطوه. هارون عليه السلام كان فيه رقة ولين أكثر من موسى، فلما غاب موسى عبروا بني إسرائيل، يعني ما عبروا ولا أعطوا خبر، يعني يا قومي إننا فتنتم به وإن ربكم الرحمن فأطيعوا أمري، ما فيه هلا ولا كان. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إيه؟ لأن شخصية هارون ما مثل شخصية موسى، شخصية هارون فيها لين، فيها لين وفيها، لكن موسى ما يستطيع، يعني لا يستطيعون أن، وسبحان الله ما يعني هؤلاء يعني الناس لا بد لهم من قائد كهذا. ولا تقول بعد ذلك إنهم يعني خلاص حسن إسلامهم، حتى مات موسى عليه السلام وهم متمردون كذا، يعني كل وقاحة. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني حتى مو لا احنا جالسين نستنى النتيجة. طيب كنا نشوف مادة ايش، خلصنا منها ولا باقي؟ كان كنا نشوف مادة أدما، أدما يقول الأدمة الخلطة والموافقة والقرابة والوسيلة إلى آخره. أدم يأدم لأمة. طيب إذن كلمة الخلطة هي الآن اللي نطلع الآن. ثم الإدام ما يؤتدم به ما ماشي، الأديم الطعام المأدوم والجلد والأحمر والمدبوغ، والأدمة الأدمة باطن الجلد التي تلي اللحم، وما ظهر من جلدة الرأس يسمى أدمة، وباطن الأرض أيضا. والأدمة، وهذا اللي نبحث عنه بضم الهمزة وسكون الدال، الأدمة لون مشرب سوادا أو بياضا، والسمرة هذا اللي نبحث عنه، إنه أن موسى عليه السلام كان أسمر اللون، أسمر اللون، وفينا السمرة. طيب هذا بالنسبة للموضوع أدمة، أو لأنه فيه مر علينا فيه أدمة صح؟ سيأتي حديث الآن. طيب هات حتى الزق، سيأتي حديث الزق. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس عن الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. الحديث أشبه ولده به، أشبه ولده به. طيب كيف يعني عيسى قال ربعة أحمر؟ ربعة يعني لا طويل ولا قصير، طوله معتدل، معتدل الطول. أحمر ورد في تفسير، ورد فيه أيضا أبيض أحمر، يجمع بين البياض، بين اللون الأبيض والأحمر. كأنما خرج من ديماس يعني في غاية النظافة، كأنه يلمع كذا من النظافة يعني. وقال إنه يقطر، يقطر رأسه يقطر، كأنما خرج من ديماس. ما هو الديماس؟ الحمام. طبعا كان الحمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمام كانوا مش مكان قضاء الحاجة، لا، مكان الاغتسال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. الحديث هذا معناه النهي عن إدخال الزوجة في الحمامات العامة، لأنه من زمان ما كان في ماء في البيوت يعني بسهولة ومسخن ومدري إيش. البيوت كانت فيها ماء وضوء مثلا، ماء شرب، فيها ماء ممكن الغسل يعني في بعضها وقليل، لأنه كانت عملية يعني إذا واحد إذا في قضية يعني الغسل المكثف تحتاج إلى ماء كثير مسخن خصوصا في الشتاء. فكانوا يتخذون الحمامات العامة لهذا. فالواحد إذا يعني وكان لها يعني الحمامات هذه، ما نبغى نقول طقوس، لكن إجراءات يعني كذا من الأشنان والصابون والفرك، كان عندهم الفرك يأتون بمثل الكيس يفركون به الأجساد حتى يروح الوسخ والعرق، فيترتب عليه انكشاف عورات، انكشاف عورات بعضهم لبعض، وانكشاف عورات من الذين يعملون في الحمامات العامة هذه للذين يستعملونها أو يستأجرونها. ولذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لما يحدث فيها من انكشاف العورات. فقوله هنا عن عيسى عليه السلام ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني من شدة نظافة عيسى عليه السلام و نقاء بشرته، وقال يقطر أيضا الماء، يقطر إذا حدر رأسه أو رفع رأسه قطر، وقطر كجمان اللؤلؤ، يعني في نقاء وصفاء ونظافة ولونه أبيض على أحمر وكأنه خرج من حمام، يعني موصف لك وصف كأنك تراه يعني. فلذلك قال إذا رأيتموه فعرفوه. فإذا رأيتموه فعرفوه. طيب ها. وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. فأحمر جعد عريض الصدر، هنا في صفة عريض الصدر عيسى عليه السلام. فإذا عرفنا من صفة عيسى أولا أنه ربعة لا طويل ولا قصير، معتدل الطول. اثنين أبيض على أحمر، أبيض مشرب بالحمرة. ثلاثة في غاية النقاء كأنه خرج من حمام من ديماس. أربعة أنه عريض الصدر، كما ورد في هذا الحديث، صدر عريض، عريض الصدر. وأما موسى، أي أما موسى فآدم، آدم أثمر، جسيم سبط، جسيم فيه طول. هل تصير شنوها؟ أيوة سبط، كأنهم رجال الزبط، كأنهم رجال الزبط اللي هو الطول والسمار، طويل أسمر، طويل أسمر، شعره سبط. وفي بعض الروايات ايش رجل الرأس مسرح مدهن، اذا مشط الواحد شعره وسرحه ودهنه هذا شعر موسى يصفه عليه السلام. نعم. وله لمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الله عند الكعبة، عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم فأحسن ما ترى من أدم الرجال. من وأراني الرجال. الله عند الكعبة، أراني الله عند، إذن هذا رؤية منامية غير اللي شاف الإسراء والمعراج. أي نعم. كأحسن ما ترى من أدم الرجال، من أدمي، من أدمي، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، لأن السمار درجات، يعني في أسمر جميل، في أسمر قد يكون منفر عند بعض الناس. هذا يقول فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، كأحسن ما ترى. نعم. تضرب لمته بين منكبيه. طبعا هنا سيكون عندنا نوع من الاختلاف في الروايات بين إيش في صفة عيسى، بين أبيض أحمر وبين آدم. طيب بس ورد هنا أن الأدمي لها معنى شديد البياض. أيوة سنأتي مر في القاموس قبل قليل أن الأدمة تجي بمعنى البياض وتجي بمعنى السواد، الأدمة تجي بمعنى البياض وتجي بمعنى السواد. طيب فموسى رجل آدم وله أدمى، عرفنا معناها اللون الأسمر، لكن في عيسى عليه السلام لما ورد أنه أبيض أحمر كيف نجمع بينها وبين فإذا رجل آدم؟ نقول نحمله على البياض الذي تحتمله كلمة أدمى. الحديث فسر هذه هات قصدي أن الحديث الأول فسر الحديث الثاني هنا آدم. اقرأ. رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يدي على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم، ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا. إذن لحظة، حنا نضيف الآن صفة خامسة إلى صفات عيسى عليه السلام، وهو أن شعره طويل. تضرب لمته بين منكبيه، إذن شعره يوصل بين الكتفين، شعر عيسى عليه السلام يوصل بين الكتفين. تضرب لمته أو لمته بين منكبيه. نعم. رجل الشعر يقطر ايوه يقطر رأسه ماء ووضع يديه على منكبي رجلين عند نزوله، لن ينزل بين ملكين. نعم. وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. طيب واضعا يدي عبين على منكبي رجلين يشبه نزوله بين على جناحي ملكين، لكن هذا طواف بالكعبة، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهذاك صفة النزول في آخر الزمان، واضعا كفيه على جناحي ملكين، هذا طواف، هذاك نزول، هذا طواف بالكعبة رؤية منامية، هذاك نزول وصفه بالوحي أنه ينزل واضعا كفيه على جناحي ملكين. هنا وصفه في الرؤية المنامية أنه رآه يطوف بالكعبة واضعا كفيه على منكبي رجلين. نعم. ثم رأيت رجلا ورآه جعدا قططا أعور عينه اليمنى كأشبه ما رأيته ابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. تابعه عبيد الله بن نافع. ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يتهادى بين رجلين. يهادى بين رجلين، يتهادى ماشي، يهادى هنا في الطبعة هذه يتهادى ماشي، يهادى يتهادى. طيب بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت من هذا؟ فقال ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قال الدجال، وأقرب الناس به شبه ابن قطن. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. طيب إذا أعطانا أوصاف عيسى عليه السلام، سبط الشعر، ينطف رأسه ماء، في نفس الرؤية هذه يعني قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم كذا كذا كذا، صفة عيسى، ثم قال فذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور عينه اليمنى، من هذا؟ قال الدجال. طبعا وصف لنا الدجال بالوحي من غير رؤية أوصاف كثيرة جدا عرفناها، مرت معنا كل الأحاديث السابقة في وصف الدجال. هذا وصف عيسى عليه السلام، وصف موسى جاء في الروايات، في البخاري قال موسى آدم طوال، وفي رواية آدم جسيم طوال، فموسى إذن كان جسيما كان طويلا. قال وقوله يقول من حجر آدم بالمد أي أسمر، وطوال بضم المهملة هي الطاء. كيف؟ رجل جعل آياته بياض كفي فقال أدخل يدك تخرج بيضاء من غير سوء فيكون جسمه كله أسود وإلى الذي تخرج هي بيضاء. أيوة أيوة طبعا، إنه إذا كانت يده ستخرج بيضاء من غير سوء على جسم أسمر، وواضح إنه هذه ما هو برص لأنه قال من غير سوء، لأنه ممكن يكون واحد أسمر بعدين تطلع له يعني لون أبيض لكن يكون برص، هذه لا من غير سوء يعني من غير برص، يعني طالع يد بيضاء تتلألأ وتتوهج نورا، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، آية آية يعني شيء ما مذهل. بس يا شيخنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنه رأى كذلك المسيح الدجال يطوف بالبيت، ايش طوافه هذا؟ هو ما قال هو يطوف، قال انه في الحديث هذا في الرواية هذه انه التفت فإذا هذا ذكر هنا في الرؤية، في الرؤية أيوة. ثم رأيت رجلا وراءه جعد قططا أعور عين منا كأشبه قططا ودعني لها من كبير رجل يطوف من البيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. أي ورد في الحديث ابن صياد، ابن صياد انه قال لا يدخل مكة والمدينة وانا ادخل مكة والمدينة، اللي هو كان يدافع عن نفسه انه ما هو الدجال يعني. طيب واظن ذكر يعني ذكر العلماء وجه إيراده، وجه مجيئه، وجه ان رؤيته له يطوف. طيب ايش معناه؟ هل هو يعني له علاقة باب التلبيس الذي سيكون عليه الدجال؟ تلبيس. طيب ايه رجل، ما هو انت هو يلزم هذا من هذا، لانه هو اذا وضع يده على منكب رجل يطوف يعني انت تبغى تقول لا يلزم. هو مر علينا سبحان الله في درس أشراف الساعة وجه كونه رآه يطوف. إيش يعني هذا الرؤية في المنام؟ إيش معناها في المنام؟ وأنا ما أذكر الآن يعني في كأن القضية لها علاقة بقضية التلبيس والتضليل، ممكن نرجع إليها ما في إشكال. وهنا شفنا النسع هنا ايه نفى سالم عن ابيه ايوه نفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيسى انه احمر، نسبها الى المسيح الدجال انه احمر وليس عيسى. طبعا كل راوي يخبر بما علم، ولا في روايات اخرى فيها الجمع بين الحمراء والبياض ثابته، تبحث ارجع لها إيه؟ ارجع روايه هذا وين فيه في البخاري وين فيه؟ كله ورثه البخاري خالد. اي في البخاري ما في نقاش. البخاري ومسلم صحيحين. يقول رأى موسى باطش بجانب العرش، باطش يقول اخذ بقوة. طيب انتهى الآن هذا؟ نعم. باقي كله هذه كلها ألفاظ البخاري؟ نعم. إيه نعم. هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله، وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه مسلمون. وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه يمكث 7 سنين. فيحتمل الله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض 40 سنة مجموع إقامته فيها، مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله، فإنه رفع ولو 33 سنة في الصحيح. وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى 33 سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله 150 سنة فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم العساكر في ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه أن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فالله أعلم. طيب عندنا رواية أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون، وجاء في رواية عند مسلم أنه يمكث في الأرض 7 سنين، كيف نجمع بينهما؟ فقالوا أنه رواية أنه يمكث في الأرض 40 سنة تشمل قبل رفعه إلى السماء، يعني لما ولدته مريم إلى أن رفع من السماء، إلى أن رفع إلى السماء 33 سنة، والسبعة اللي في رواية مسلم أنه يمكث في الأرض 7 يعني بعد نزوله، فيصير المجموع 40، فهي رواية أنه يمكث في الأرض 40 سنة. وإن كان ظاهر رواية 40 أنها أيضا بعد نزوله، بس حتى ما نقول يعني أنه خلاص يعني حلينا الإشكال من جميع الجهات، لا فيه. طيب هذا يبين الحديث أنه عيسى عليه السلام لا تقبض روحه الريح، مش يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان. فعيسى ليس ممن يقبضون بالريح، وإنما يموت ويصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة. ثم تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين، ريح لينة طيبة باردة من جهة الشام، تأخذهم من أباطهم من جهة الإبط فيموتون، هذول اللي فيهم دين وإيمان، ويبقى شرار الخلق، خلاص هذو عليهم تقوم الساعة، هذا آخر جيل البشرية، تتصف الأمور على أنه ما في لا قرآن ولا دين ولا من يقول في الأرض الله ولا سبحان الله ولا خلاص، تنتهي على ناس كفرة مجرمين يتهارجون تهارج الحمر، يطأ الرجل المرأة في الشارع، تنتهي نهاية البشرية، جيل كله كفار، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. أسوأ جيل في البشرية وأحط جيل في البشرية اللي تقوم الساعة عليهم هذول، ما في دين أبدا، يعني ما في حتى سبحان الله، أي ذكر أي صلاة أي دعاء أي قرآن أي ما فيه، خلاص لا صلاة ولا كعبة، الكعبة يخربها الحبشي، والقرآن يسرى عليه في كتاب في ليلة فلا يبقى منه آية لا في المصاحف ولا في الصدور، خلاص افتح المصحف تبقى فاضي أبيض ما في شيء، مصحف أوراق ما في شيء. ليش؟ لأنه ما عاد له فائدة، من هؤلاء كفار أعرضوا يعرضون لا يحجون ولا يعتمرون ولا يقرؤون القرآن ولا شيء، فليش تبقى المصاحف وليش تبقى الكعبة؟ خلاص. طيب لكن ما قبل هذا مجيء الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وقبلها موت عيسى عليه السلام، يموت بشكل طبيعي يصلي عليه المسلمون، ويكون موته آية أنه ما هو إله ولو كان إلها ما مات، خلاص. قضية وين يدفن، أنه يدفن في الحجرة النبوية، قول بعض السلف الله أعلم، ما عندنا شيء مرفوع، لكن لا يستبعد، يعني هو من جهة أنه، لكن هل هذا اللي فعل؟ الله أعلم. وليس مهما يعني كان ذكره لنا الوحي، لكن مهم انه يموت ويصلي عليه المسلمون، هذه النقطة هذه مهمة، المعلومة جدا مهمة هذه، خلاص يموت. فالذين يقولون عيسى إله، وين؟ طيب وقوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قال قتادة يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بالعبودية لله عز وجل، وهذا بقوله تعالى في آخر سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله العزيز الحكيم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب انتهى ما أورد من كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال قتادة يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بالعبودية لله عز وجل. هذا القول نجيبه في آخر في آخر إيش تفسير الآية يكون عيسى عليه السلام شاهدا عليهم بتكذيب من كذبه منهم كما جاء في آخر المائدة. وقد قيل الشهيد الشاهد الذي يشهد بأنه بلغهم دعوة ربهم. تفضل. بلغهم دعوة ربهم هذه هنا فأعرض النصارى وبدلوه وقيل شهيدا على نفسه بالعبودية وتبليغ الرسالة وتكذيب وكذب صديق مصدق. هنا نقول وقال قتادة. طيب قال قتادة يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بالعبودية لله لأنه هو جامع بين القولين السابقين. بعد إذن قوله وتصديق المصدق حط قال قتادة. قال قتادة يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بالعبودية لله. طيب الآن لازم نختار من الروايات ما نريده مكتوبا في التفسير الذي كتبناه بعد قوله قبل موته يعني قبل موت عيسى عليه السلام. كتبنا أي قبل موت عيسى عليه السلام وقيل قبل موت ذلك الكتاب الذي يؤمن. وقد قال بعض المفسرين المراد أن الكتاب إذا نزل به الموت وعين ملك الموت آمن بعيسى عليه السلام عبدا ورسوله. وقال بعض المفسرين أن المراد أن من أهل الكتاب من سيضطر إلى الإيمان بعيسى إذا نزل من السماء لأنه لن يقبل من أهل الأرض إلا الإسلام ومن لم يتبع ذلك فيقتل فيدخلون راغمين مؤمنين فيدخلون الإسلام راغمين مؤمنين فيدخلونه خلينا نسويها فيدخلونه راغمين مؤمنين. بعد كلمة مؤمنين هنا لازم نجيب أحاديث بعض ما ورد حديث في النزول في نزول عيسى. فإيش هو ما هي الأحاديث التي سنختارها في قضية نزول عيسى عليه السلام؟ هنا عندنا مجموعة من الأحاديث كبيرة. ابن كثير رحمه الله بدأها بالبخاري ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض من السماء. قال البخاري وذكر الحديث. فإذا أردتم أنه بعد كلمة فيدخلون راغمين مؤمنين وقد نقول وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكنه. جيبوا الحديث كاملا واكتبوا صحيح البخاري رقم كم. اعطينا رقم الحديث. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم. آخر شيء هنا طيب يكون عليهم شهيدا لله علاقة بتفسير الآية. يقول رواه صحيح البخاري 3448. وله رقم آخر في البخاري اللي يسموه الشباب رقم واسطة. أخرج البخاري في تعريف الأنبياء 2222. أقول له عدة أرقام في البخاري حديث. نعم. 3448. إيه هو هذا 3448 وفيه 2222 وفي أخرى يعني، لكن الآن خلونا في واحد منها يكفي. طيب في أحاديث أخرى طبعا رواية مسلم أن أبو هريرة أعاد الآية ثلاث مرات، أن أبو هريرة أعاد الآية ثلاث مرات. في عندنا طبعا رواية أحمد ينزع عيسى فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما، وتلا أبو هريرة هذه الآية. طبعا هذا الحديث في رواية سفيان وحسين عن الزهري وهي ضعيفة فنتركه. كيف بكم إذا نزل المسيح ابن مريم وإمامكم منكم، هذا رواه البخاري. واللي بعده فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الحمرة والبياض، هذا والله أنا أرى أنه نكتبه. هذا رواية أحمد هذه لأنه فيها فوائد، تفضل، فيها فوائد يعني متعددة. نقول مثلا وعن أبي هريرة، نكمل كذا، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم. هذا أكملوه الحديث، أكملوه إلى آخره، واكتبوا المسند 2/406. طيب طبعا رواه أبو داود مختصرا. ماشي نمشي. أولاد علات في البخاري موجود. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم كذا، مسلم. نمشي في فينزل عيسى إمامهم فإذا رأى عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. ثم حديث مسلم أيضا أيوه. ثم حديث أحمد يكون للمسلمين ثلاثة أمصار، مصر بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام، فيفزع الناس ثلاثة فزعات. طيب هذا في علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف. ثم عندنا حديث ابن ماجة فيه وهم في السند والألباني ضعف إسناده في ضعيف سنن ابن ماجه. ممكن نتركه ونمشي. ثم نجي إلى حديث أبي رافع في ابن ماجه أيضا، وقالوا أن أيام 40 سنة فيكون عيسى مريم، هذا بطوله، فهذا في ابن ماجه. قال هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، لبعض الشواهد من أحاديث أخرى، ومن ذلك ما رواه مسلم. تبع يا مسلم يا عبد الله تعال هذا يهودي تعال فاقتله. في حديث مسلم الطويل، هذا يعني أرى أننا يعني ننقل منه. قال مسلم الحجاج، نقول: وروى مسلم في صحيحه في حديث الدجال وقتله للشاب طبعا هذا من أهل المدينة، الشاب هذا من أهل المدينة وخير أهل الأرض يومئذ. من خيار أهل الأرض نريد نكتب ذكر حديث الدجال وإفساده في الأرض وقتله للشاب من أهل وقتله للشاب، ثم قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. انقلوا الحديث إلى قوله ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يعني بس رح ننقل منه يمكن 4 أسطر بعدها. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، إلى بدرجاته في الجنة، لأن هو موضع الشاهد المناسب للآية هنا. طيب، ثم نقول: صحيح مسلم، صحيح مسلم 2137 و110 110 خلص نكتفي بواحد 110 صحيح مسلم 110. طيب، طبعا في رواية أخرى لمسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 فيبعث الله تعالى عيسى كأن عروة بن سعود فيطلبه ويهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. طيب ماشي، ما يقتل المسيح مريم بباب لد عند أحمد بباب لد، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات نزول عيسى بن مريم. طيب، قال ابن كثير: وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه وأنه بالشام عند بل بدمشق عند المنارة البيضاء. بعدين نقول: قال ابن كثير رحمه الله: عن الأحاديث السابقة وغيرها، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه، نقطتين فوق بعض، من أنه بالشام أو بدون نقطتين، ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية. مو المدرسة هذه، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح، حط نقط يعني انه في شيء محذوف. طيب، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. طيب، طيب، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم، ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه، ولهذا قال تعالى: افتح القوس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وحط نقط الآية بعد ذكره انتهى، بعدين حط التفسير ابن كثير سورة النساء آية 157 لا 159. طيب، بعدين نفتح القوس ويوم القيامة وقوله خلص، ويوم القيامة تكون عن شيء إلى آخر الكلام اللي كتبنا. الآن وصل يعني وصلنا إلى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أن يكون عيسى عليهم السلام شاهدا عليهم تكذيبا إلى آخره. خلاص انتهى بذلك يعني تلخيص وجمع معاني الروايات أو التي تتعلق بموضوع الآية، والآية هي في نزول عيسى عليه السلام. تفاصيل الدجال وهذا غيره موجودة في الروايات، وأيضا وصلنا إليها، كنا نتكلم في شرح الترمذي عن بعضها، وها نحن نكمل هذا. شيخنا، نرجع للرواية المسلمة الطويلة التي فيها حدثهم بطريات في الجنة تمسح عن وجوههم. أيوه، قلنا على وجوههم وعن وجوههم. أي، تكون على تكون دالة على المسح الحسي، وعن وجوههم تكون دالة على المسح المعنوي، أليس كذلك؟ لا، مو ما هو ضروري، لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: فإذا قام مسح عن وجهه النوم، مسح عن وجهه النوم، وهذه من السنن اللي يعني نادر من يعمل بها. يعني ايوه لا فيها مسح كذا مسح فيها مسح حقيقي يعني تحط اصابع يديك على العينين وتمسح كذا يمسح اثر النوم. نعم تعرف انت بعض الاحيان لما يصير واحد نايم مده يمكن يصير في على عينيه شيء من الاثر هذا ها للنظافة وللقيام للنشاط حتى واحد ما يرجع ينام طيب يمسح عن عينيه النوم يقوم يتوضأ. فورد في السنة المسح عن العينين ثبت مرفوعا فمسح عن عينيه النوم يعني أثر النوم. طيب قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قتل عيسى مريم الدجال ولازلنا إيش سبحان الله في قضية التوافق بين ما نحن موضع القرآن وموضع السنة. وهذا آخر حديث في الدجال بالمناسبة لأنه بعد ابن صياد اللي هو دجال من الدجاجلة وفيه يعني ذكر رواية لها تعلق في الموضوع ستأتي إن شاء الله وهي حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هذا هو علة السند علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه من قار وأمه امرأة فرضاخية طويلة الثديين. فقال أبو بكر فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبوي فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقل منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة زمزمة كلام غير مفهوم يعني فكشف عن رأسه فقال ما قلتما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي. حديث في علي بن زيد فيه ضعف لكن هذا ساقه في ذكر ابن صياد ابن الترمذي. إنما الباب الأخير في ذكر عيسى مع الدجال هو هذا الذي سنقرأه الآن ونختم به كلامنا تقريبا عن الدجال مع عيسى. خلاص ما في رواية بعد كذا الدجال مع عيسى، في بعد كذا رواية ابن صياد والرواية هذه اللي فيها اليهوديان اللذان ولد الولد المتقدم. طبعا لأنه إيش علاقة ابن صياد بالدجال؟ إن بعضهم قال ابن صياد هو الدجال وبعضهم قال إنه هو اختفى، إنه هو ولد في عهد النبوي واختفى وسيظهر آخر الزمن، وقال بعضهم لا هذا مات ودجال. ورجح ابن حجر في النهاية بعد البحث الطويل أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، سنأتي عليها. لكن الآن دعونا ننهي روايات عيسى بن مريم مع الدجال في الترمذي. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلب الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف يقول سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد في السند عبد الله بن عبد الله بن ثعلب الأنصاري، عبيد الله بن عبد الله بن ثعلب الأنصاري شيخ الزهري لا يعرف، واختلف في إسناد حديثه. طيب نمشي، قوله يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، الحديث مر معنا أنه من رواية مسلم ولا لا؟ من كثير حديث طويل لا قصير، رواية قصيرة كأنه قال من رواية مسلم اللي فيها باب لد. تأكدوا ها؟ ما في مسلم؟ هو بعد ما ذكر أحاديث طويلة أتى به. قال أحمد يقتل مريم المسيح الدجال بباب لد. الترمذي رواه أحمد أيضا من حديث مجمع بن جارية يقتل مريم الدجال بباب لد، ورواه الترمذي وقال حديث صحيح، وقال في الباب عن عمران الحسين ونافع بن عتبة وأبي برزة. نعم وذكر الأحاديث. طيب إذن هو من رواية أحمد، من رواية أحمد. وعبد الله بن عبيد الله بن ثعلب الأنصاري موجود في السند، وعبد الله بن عبيد الله بن ثعلب موجود أيضا، موجود في إسنادي أحمد كلاهما، واحد في شيخ عبد الرزاق والثاني سفيان. وقال وكذا رواه الترمذي. كل هذا شوف الحديث مداره على إيش؟ عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة. طيب على أي حال اللد مكان قريب من القدس معروف. قال الترمذي وفي الباب عن عمران بن الحصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أبي أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمن. طبعا هذه على أن كلها فيها أحاديث عن الدجال طويلة أو مختلفة الطول يعني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ما من نبي حتى نوح أنذره قومه إلا أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقلنا هذه العلامة الفارقة، ومهما كان عند الدجال من خوارق لا يجوز الاتباع ولا الإيمان به، وأنه عنده علامة بينة واضحة تدل عليه أنه هو الدجال، وهذا أهمية العلم، بين أهمية العلم، وأنه هذه العلامة يدركها كل أحد، وأن هذا الرجل أعور أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا في نفي النقص عن الله، وأخذ منه بعض الأهل السنة إثبات العينين لله، قالوا لأن الأعور له عينان، واحدة معطوبة والأخرى سليمة. وإن ربكم ليس بأعور يعني كلا عيني الله كاملة سبحانه وتعالى، وقد ثبت البصر لله في الكتاب والسنة. وأما العينين فقد قال بعض أهل السنة أن تؤخذ من هذا الحديث. الحديث فيه مكتوب بين عينيه كافر كافر، وقلنا يدركها الأمي والقارئ واليكتب واللي لا يكتب كلهم يدركونها. إذا من رحمة الله أنه جعل في الدجال مع الخوارق الهائلة التي معه، لكن عافيه. يعني شوف، ما كان الله ليخفي الحق عن البشر من جميع الوجوه، ما كان الله ليخفي الحق عن العباد من جميع الوجوه، لأنه لأن لو أخفى الحق عنه من جميع الوجوه ما في حجة لله على خلقه. أما كذا يقول لك تراه أعور ومكتوب بين عينيه كافر، وأي واحد راح يقرأها حتى لو كان أمي مزارع بدوي ما شاف الخط القلم ولا الكتاب ولا القلم سيقرأها كافر. نعم، معه من الخوارق ما يضل به الناس وزيادة، لكن فيه من البينات الدالة على أنه هو الدجال، وهذا وجه إقامة الحجة على الناس. يعني ما يجي واحد يقول ما درينا ما عرفنا ما درينا، مكتوب أنت تقرأ كافر وأعور، وأنا ربكم ليس بأعور، ويقول الدجال أنا الله أنا ربكم. فإذا هو أعور ومكتوب بين عين كافر، مهما قال أنا ربكم لا يجوز اتباعه، ومع ذلك سيتبع كثير جدا من الناس، سيكفرون ويتبعونه. معه جنة ونار ويحيي الموتى تتبعه الكنوز، ويؤمر السماء تمطر والأرض تنبت خلاص. والناس كثير منهم أهل مادة، شوف الدجال معه كنوز الأرض ذهب وفضة خلاص، معه جنة يقول يلا ادخل، اللي يؤمن بي يدخل جنة. أمامهم إيش؟ بساتين خضراء وأشجار وينابيع وأنهار. والغريب يعني الجنة والنار هذه متنقلتان، يعني الميثة معه جنة ونار، ويطوف الأرض وكنوز تتبعه، ومعه جنة ونار وخوارق وأوامر للسماوات والأرض وإحياء الناس من القبور شيء، ومع ذلك مكتوب بين عين كافر وهو أعور. فلم يكن الله ليخفي الحق عن العباد من جميع الوجوه، ما سد الله عن البشر معرفة الحق من جميع الطرق. مهما شوف، حتى وقت الدجال الملبس اللي ما في تلبيس مثله في البشرية، لكن يبقى للحق علامات موجودة. هذا هو الدرس الذي ينبغي الوقوف عنده، إنه يا جماعة مهما رأيتم من الضلالات والتزيينات والكذا، يبقى لله في الأرض علامات تدل على الحق، ومنها القرآن. يعني لو قال واحد الآن ولا علم الضلال، نقول يبقى لله في الأرض حجة موجودة. طيب، سنأتي على حديث ابن صياد إن شاء الله في الدرس القادم. يقول السؤال: شخص يعمل في عمل حكومي في بعض المشاكل في الإدارة ونوع من التنافس على الدنيا، فإذا أتيح له أن يكون إمام متفرغ هل تنصحونه بذلك ويترك هذا العمل، علما هو أنه يحب أن يكون إماما لكن في نفس شيء وتردد بخصوص راتب الإمام والمال الذي يعطى له من الوزارة؟ والله يا أخي، إذا هو استطاع أن يحصل على تقاعد مبكر، وإذا كان ما زال له احتياج يكمله من راتب الإمام، وحسنت نيته. كيف يعني حسنت نيته؟ يعني هو نيته في أخذ الراتب أو الوظيفة الإمام أنه ينفع الناس، ما قصده الفلوس ولا سكن المسجد، قصده ينفع الناس. طبعا ممكن تقول يعني ما هي النوايا الحسنة عند الإمام؟ نقول أولا أن ينوي أن يكون قدوة، لأن الإمام يعني إذا صار إمام يعني سيخجل من أن يعمل أشياء يستحي يعمل أشياء ما يعني كان يعملها قبل أن يصبح إماما. ممكن تصير أشياء حتى من خوارم المروءة، مو لازم يكون حرام كذا يعني معاصي، حتى من خوارم المروءة. الإمام يبقى له اعتبار عند الناس ويقولون قدوتنا وشيخنا يعني، فما رح مثلا يعني في الشوارع في الطرقات في كذا يسوي أشياء. فإذا صلحت نيته بالإمامة واجعلنا للمتقين إمامة، يعني أن يكون قدوة، هذا واحد. يعني يقول أنا سأحمل نفسي على الاستقامة بأن أكون إماما لأستحي من أني أعمل أشياء ومنكرات ومعاصي وما لا يليق إلى آخره، فيكون قدوة ويحمل نفسه على فعل الواجبات ترك المحرمات. هذا هذه نية. النية الثانية أن يراجع حفظه بل يحفظ القرآن عشان يقرأ بهم في الصلاة، هذه ثانية. ثلاثة أن يسمعهم كلام الله، وإسماع الناس كلام الله مقصد عظيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني لازم يمكن الناس من سماع كلام الله، هذا مقصد شرعي. أربعة أن يعتني بأهل الحي وجماعة المسجد، حل مشكلاتهم، تزويج بناتهم، يدل أهل الخير على بعض، يقول يا فلان أنت عندك والله أنا عندي هذا الولد كذا الشاب بإذن الزوج، وأنت يا فلان قال أنا عندي بنت كذا، طورة ما تزوجهم بعض. فيسعى حل مشكلاتهم، قضاء ديونهم، تزويج بناتهم أبنائهم، دعوة الكفار في أهل الحي من أهل الحي، حل المشكلات اللي قد تأتي، مشكلات زوجية، مشكلات بين واحد عامل ورب العمل، بين اثنين شركاء، يعود مريضهم، يتبع ميتهم، يلبي دعوتهم. طيب فالمقاصد الحسنة مثلا من أعظمها أن يعلمهم دينهم، أنه بعد الصلاة يقرأ عليهم مثلا، يقرأ عليهم من كتب موثوقة فيها تفسير، شرح حديث، أحكام فقهية وفتاوى. أنا أرى أن الإمام يركز على هذه الأشياء الثلاثة، فيقرأ عليهم يوم تفسير ويوم حديث، يوم آية وشرحها، يوم آية وتفسيرها، ويوم حديث وشرحه، ويوم فتاوى وأحكام. أرى هذا الترتيب يعني. خلص يعني مثلا السبت والأحد والاثنين، ثلاثاء أربعاء خميس، الجمعة خطبة الجمعة إذا كان يخطب بهم، لأن مو كل المساجد فيها خطبة، لكن يعلم الناس دين الله. هذه المقاصد الحسنة وغيرها طبعا، هو لو تأملها راح يطلع مقاصد حسنة أخرى، أي يخدم المعتكفين، يعمل يعني يصلح المسجد، يشرف على إصلاحات المسجد، هذا بيت الله، صيانة يعني. طبعا هو راح يدرك تكبيرة الإحرام، لأنه هو اللي حيكبرها، هذه من المصالح المنافع العظيمة، يدرك تكبيرة الإحرام، يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، ما يتهاوش مع المؤذن لأن فيه أحيانا تصير مشاكل. فلازم يكون الإمام عنده نية حسنة، نية حسنة. ولازم تكون يعني لازم يتخلق بأخلاق تجمع عليه النفوس، لأن لو كان شرسا ما راح يعني ما لا يطيق الجماعة ولا الجماعة يطيقونه، دائما كل ياهم في شير وحط، ما يصلح إمام. رجل أما قوما وهم له كارهون. الشاهد إذا حسنت نيته يتوكل على الله ويذهب ويتفرغ يصير إماما. هذا سؤال أبو سليمان من الكويت، هذا جوابه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لديكم بريد إلكتروني؟ طيب، info@islamislam.ws. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة القصة الواردة في تفسير ابن كثير عن قول أبي بكر وعمر للخادم أنه كثير النوم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى لحم أخيكم بين أسنانكما، وهذا نص الرواية. والله إني لأرى خضرة اللحم بين أسنانكما. هذه أظن موجودة، ابن كثير ساقها في تفسير سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا. ذكرها ابن كثير في تفسير سورة الحجرات، وذكروا الألباني رحمه الله علق على صحتها. أنا لكني الآن لا أستحضر يعني. وفي لفظ: خضرة اللحم بين أسنانكما، خضرة اللحم كذا يعني. وفيها أشياء فيها ضعف، يعني فيها لها روايات فيها ضعف، و فيها فيها أيضا إيش؟ لا إله إلا الله. هو في هذا الراوي هو حبان بن هلال، على أي حال هذا أحسن البحث عنه. إذا أحد من الإخوان الآن على الشبكة يستخرج لنا صحته فجزاه الله خيرا. هو الرواية التي أتى بها هنا عن أنس مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فنام فاستيقظ ولم يهيئ لهما طعاما، فقال: إن هذا لنا أم، فأيقظاه فقال له: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك، يعني طعاما. فقال: إنهما قد ائتدما. فجاء فقال: يا رسول الله، بأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فقال: استغفر لنا يا رسول الله. فقال: مراه فليستغفر لكما. شوف الحديث فيه ضعف، الضعف فيها. وفي إني لأرى خضرة اللحم بين أسنانكما، أظن فيه رواية. وشوف هل يتقوى ولا لا. على حال لعله الآن يأتينا الإخوان بالروايات، وهل فيها ضعف وهل تتقوى أم لا. طيب، انتشر في الآونة الأخيرة في بعض غرف البالتوك الطعن في العلماء وتكفيرهم، ووضع تسجيلات لبعض الأشخاص الذين يصفون الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني بمرجئة العصر وعمائم البترول، وأنهم عطلوا الجهاد ونحو ذلك. طيب إذا وجد من يطعن في أعلم علماء العصر فهو المطعون فيه، أقول من طعن في بن باز وبن عثيمين والألباني فهو المطعون فيه، لأنه لا يكره رموز أهل السنة إلا مبتدع ضال جاهل مغرب صاحب هوى، لأن هذول إذا قلت الآن رموز أهل السنة في الزمن الذي عشنا فيه نحن الآن من هم؟ راح يكون على رأسهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، هذول رموز السلفية، رموز يعني المنهج الإسلامي على طريق السلف الصالح، هؤلاء رموز أهل الحق وأهل السنة وأهل التوحيد هؤلاء. فإذا وجد من يطعن فيهما يطعن فيهم فهو المطعون فيه الظالم هو، ولذلك لا يلتفت إليه. أنا أقول يا إخوان ترى يعني الإنترنت هذا بحر متلاطم فيه من الغثاء والقذر والنجاسات أشياء كثيرة، وإذا الواحد سيلتفت لكل نجاسة وكل في الشبكة يضيع وقته. ولذلك أنا أوصي الإخوة والأخوات وصية ناصح مشفق إن شاء الله أن لا يلتفتوا لهذه الأشياء ولا يتتبعوها. يعني إذا تبغى تروح تتبع ما قيل من الكلام عن أهل الإسلام وعن أهل السنة وعن العلماء، وإيش قال هذا عن الشيخ بن باز كذا كذا كذا، وإيش قال هذا عن الشيخ الألبان كذا كذا، وإيش قال هذا عن الشيخ بن عثيمين كذا كذا، وهذا طعن في الشيخ فلان وقال عنه كذا كذا، وهذا طعن في الشيخ علان، ترى والله يضيع وقتك ويفوتك خير عظيم ويقسو قلبك وانت قاعد تشوف طعنوا في الشيخ فلان وقالوا كذا كذا، طعن مدري فلان كذا، وفلان رد على فلان وقال كذا ورد على خلاص. تبقى هذه الأشياء لطلبة العلم وأهل العلم، طائفة منهم أيضا مو كلهم، طائفة منهم يتولون الرد على المغرضين وبس. أما العامة أنا والله أرى لهم عدم الالتفات إلى هذه الأشياء خلاص. هؤلاء الأئمة الأعلام معروفين جبال، ولو جاء واحد يعني كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد، يعني إيش يعني جاء واحد نطح صخرة إيش يعني إيش سوى أوهى قرنه خلاص ما يضرهم يعني خلاص، ومضوا إلى الله وماتوا على نحسبهم الله حسيبهم على دين وعلى خير وعلى علم وعلى السنة ثابتين ما غيروا ولا بدلوا. شوف والله لو كان واحد نقد بأدب يعني والله رد على خطأ من ابن باز بن عثيمين الألباني بشر يخطئون، جاء واحد قال الشيخ فلان قال كذا والصواب كذا بكل أدب واحترام ماشي، كان قلنا والله يعني إنسان يبغى يعني يريد بيان الحق إن شاء الله مؤدب وجاب أي يعني أتى بأدلة. لكن يجيك واحد يسب ويشتم في هؤلاء الكبار إيش يعني إيش قيمة كلامي أصلا؟ فلا تلتفتوا إليه. بارك الله فيكم. يقول أنا أريد أن أبدأ وأتفقه في ديني ولكني لست متخصصا في مجال الشريعة، ما هي الكتب التي تنصحني بها؟ شوف يا أخي العلم قال الله قال رسوله، إذا عرفت معاني ما أنزل الله ومعاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص هذا هو العلم. فأنصحك أن تقبل على تفسير القرآن وشروح الأحاديث وتتعلم العقيدة التوحيد والفقه خلاص، هذا الزاد والعدة واللي ينفع هذا هو. طيب في علوم آلة مفيدة مثلا اللغة، أصول التفسير، مصطلح الحديث، أصول الفقه، أيوة صح، مهمة مفيدة. فالناس قسمان، قسم غير متفرغ لطلب العلم، غير متفرغ، نقول يا أخي يعني لو تأخذ لك نتفة كذا في أصول التفسير مختصرة جدا، سؤال وجواب كذا، وشيء في أصول الفقه يعرف لك إيش يعني خاص، إيش يعني عام، إيش يعني ناسخ، إيش يعني منسوخ، إيش يعني مطلق، إيش يعني مقيد، إيش يعني قياس، إيش يعني إجماع، إيش يعني الأشياء الأساسية تنفعك، يعني تنورك، تعطيك بعض الأساسيات المهمة. وركز على معنى القرآن والسنة، ركز عليها. وهذه العلوم الآلة تأخذ منها قدر يسير يناسب وضعك، قد تكون مهندسا طبيبا مو متفرغ. النوع الثاني من الناس متفرغ لطلب العلم أو شبه متفرغ، يعني عنده وقت يبغى يأخذ العلم من أساسه، يعني من فيأسه خلاص، هذا يبدأ بحفظ القرآن وحفظ ما أمكنه من الأحاديث، ويبدأ بعلوم الآلة، ويبدأ طبعا بدروس تفسير وحديث وفقه وعقيدة وسيرة وآداب وأخلاق ورقائق، وأيضا يعني يدخل في علوم الآلة اللي هي راح تفهمه كيف يفهم، راح يأخذ مصطلح حديث مكثف، علم العقيدة مكثف، مصطلح التفسير أصول التفسير مكثف، وعلوم القرآن راح يأخذ، أصول الفقه مكثف، اللغة العربية مكثف، راح يأخذ المواريث، علم المواريث. فهذا له جدول وبرنامج آخر. طبعا ما هو شرط يكون الواحد يا إما مبتدئ جدا يا إما متفرغ جدا، بينهما أيضا مراتب. فيمكن واحد يبدأ يعني في حفظ القرآن بس ما يكمله، ويبدأ في حفظ الأحاديث ويتوقف، ويبدأ في بعض علوم الآلة ويتوقف، إيه حسب الظروف يعني. لكن في النهاية أن يكون عندك فهم صحيح للقرآن وفهم صحيح للسنة، لازم، هذا هو العلم والله. كيف يموت عيسى عليه السلام؟ يموت كغيره من البشر بخروج روحه من جسده وإرسال ملك الموت إليه. هذا سؤال من أمريكا. أما من كندا يقول: جاء رجل مدينة بعيدة إلى مدينتنا وقال إن زوجته مريضة بالسرطان، وبعد عرضي على الطبيب أقر بأن في آخر أيامها لانتشار المرض بجسمها، وهو الآن ينوي لاصطحاب زوجته وأولاده في زيارة لبلدهم الأم لزيارة أهلها قبل موتها. نظرا لتكاليف السفر الباهظة طلب الرجل من لجنة مسجد المدينة إعانة لا تقل عن $3,000. السؤال: هل يجب علينا التحقق من صحة ادعائه قبل الدفع؟ نعم، أرى التحقق من صحة التقارير الطبية بس، يعني مو يقول زوجة فلانة بس، هاتوا خذوا إثبات أنه هو متزوج هذه فلانة فعلا، وأنه هذه التقارير الطبية صحيحة تخص فلانة من المستشفى ولا اتصالات، لأنه فلوس المسلمين أمانة، يعني تعطيه $3,000 من أموال المسجد، ولكثرة المحتالين في هذا الزمان. بس تفضل. علما أن هناك الكثير من حالات الاحتيال واستعطاف الجالية المسلم بقصص وهمية، ويوجد صندوق زكاة في المسجد جمعت فيه أموال زكاة لسنين وبذل فيها، هل يجوز إعطاء من هذا المال؟ أنا ذكرت لكم القضية، يعني ما أراه في التحقق. هناك حالات مرضية أخرى يرجى منها الشفاء بإذن الله، حسب ما أوصى به مركز صحي صيني مختص، هل الأولى دفع مال صندوق الزكاة كتبرع لها؟ طبعا إذا كان العلاج اللي فيه منه فائدة نعم نعم، أما لو قالوا ترى ما في فائدة، في تردد في دفع أموال بلا فائدة. أنا فتاة أعيش في كندا ومطلقة، ويوجد قضية بيني وبين زوجي من أجل أولاد، لا أستطيع أن أعود إلى بلدي إلا في انتهاء القضية، ماذا أفعل لأني أعيش وحدي وليس معي محرم؟ والله إذا هذا صارت حاجة، قضية انتهاء القضية حاجة، تبقى إلى أن تنتهي تكون مع عائلة، مع ناس ثقات يعني مجاورة لهم. أنا من فلسطين، لي أخت متزوجة من 20 عاما، وزوجها وابن عمها لم ينجبوا أطفال بسبب مشكلة عند الزوج، والآن مسافرون خارج البلاد، عندما سافروا اكتشفت أن زوجها يخبئ عنها ما عنده من مال، وهم الآن يريدون العودة للبلاد وتطالبه أن يسجل البيت الذي يملكونه باسمها، هل عليها إثم؟ علما أن أهله لا يريدونها ودائما يطلبون منه المال وهم ليسوا بحاجة، لكن يأخذوا المال ويعطوه لإخوته، وهي أعطت زوجها ما تملك من ذهب وتحملت معه الكثير، والله لا أقل من أن يعوضها عن الذهب الذي دفعته والمال، يعني هذا يعني أقل الوفاء، يعني أن يعوضها عما أنفقته، هذا اللي أراه صح. هي ما يحق لها تطلب أكثر من النفقة الشرعية والسكن الشرعي، هو عليه أن يعين أهله، لكن لا أقل من أن يعوضها عما أعطته. ذهب المرأة عزيز عليها، ويمكن يكون بعض من المهر ما ندري، يعني فليش كيف يأخذه، عنده مال يعطيها يعوضها. أما أكثر من ذلك يقولوا لازم تكتب البيت باسمه، ما هو لازم، بس عليه أن يوفر لها سكنا. أنا إنسان على يقين، والله لو أني رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يحيي ويميت ويخرج الزرع وينزل المطر ما كان عندي شك، لكن التزامي قليل، هل على قدر التزامي يكون الثبات أمام الدجال رغم أنني التزامي محدود؟ والله هذا سؤال جيد، أشكر عليه الأخ، أنه يعني هو يخاف على نفسه ويعني عنده يقين وثبات في إيمانه. طبعا نحن ما نقول لو أني رأيت محمد، يعني هو لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لن يدعي ذلك ولا يدعي ذلك، ومحال، هو أصلا يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، فمحال. لكن لو قال يعني رأيت أمامي كائنا من كان يدعي ويقول أنا لا أصدقه وأنا أؤمن بالله وأعرف أن الله يحيي ويميت، ولو رأيت واحد أمامي يحيي ويميت فأعرف أنه فيها حيلة أو كذب أو أنه شيطان أو دجال أو في تمثيلية أو في شياطين يمثلوا أنهم ميتين وقاموا أو يعني أنه لا يمكن أصدق أنه في أحد يحيي ويميت غير الله، نقول جزاك الله خير، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. قضية التزامك يا أخي، يعني ممكن واحد ترى يكون عقيدته صحيحة وعنده معاصي، ممكن موحد وعنده معاصي وارد، بس طبعا التوحيد له كمال واجب اللي هو في ترك المعاصي، وله أصل قد يكون موجود عند بعض العصاة، يعني عندهم إيمان، أصل الإيمان جيد، أصل الإيمان، أما كمال الإيمان ما، لأنه كمال الإيمان يقتضي ترك المعاصي، فإيش حيسوي؟ يكمل نفسه، يكمل التزامه، يكمل علمه، يكمل واجباته، يترك المعاصي، هذا عليه يعني على كل واحد فينا أن يكمل نفسه. يقول هناك أخت تدعي أنها سلفية يمنية، دعوتها للغرفة وهي من طائفة يتبعون زلات العلماء ويجرحون فيهم، فأخذت ترسل معي روابط تجريح هذه موضة الظاهر، روابط تجريح، يعني في روابط مفيدة، في روابط تجريح، روابط تجريح وروابط تشريح، على أي حال سبحان الله، الواحد إذا اكتشف خلاص الحمد لله، يعني ينصح وانتهينا، يعني ويوصل يقال للمشرف على الغرفة أن لا يسمح لها بالكتابة، إذا روابط تجريح العلماء مثل ما مر معنا بن باز بن عثيمين الألباني أهل العلم وطلابهم فهذا صاحب هوى تخصص التجريح. هل يجوز أن نتعلم ونقرأ في كتب النصارى حتى نرد عليهم؟ والله هذا لا يجوز إلا لأهل العلم، اللي عنده علم بالدين والإسلام والتوحيد وعنده علم بعقيدة النصارى والرد عليها والشبهات، هذا يقرأ لأجل أن ينقل مثلا أشياء يرد عليهم، هذا للعلماء يعني. أما أن واحد مثلا عام يجي يروح كذا بس يقرأ يقول أحب الاطلاع، لا يجوز، يعرض نفسه للفتنة. ما حكم عمل مرأة طبيبة نساء لما في ذلك من كشف العورات بين النساء؟ إيه بس لا بد منه، يعني هذه ضرورة، يعني إذا ما يوجد للنساء طبيبات من اللي يعالج النساء؟ فأنا بالعكس أوصي أن تخصص النساء والولادة اللي اسمه تخصص نساء ولادة أن يتوجه له الأخوات، لأنه هذا إذا وجد وجود الرجال في مشكلة، يعني تروح مشكلة الآن مستشفى تخصص نساء ولادة تبقى أكثرهم رجال، طب هذا فيه اطلاع على عورات مغلظة، يعني سيحدث اضطرار، فليكن المطلع امرأة أهون بكثير. لذلك أنا أوصي أن نتجه لهذا التخصص لأخوات النساء. يوجد باقي استشاريين رجال كبار في الحالات المستعصية، ممكن يؤخذ آراؤهم شفويا، ممكن يوصف لهم ويجيبون، وإذا في النهاية اقتضى التدخل ولا بد اضطرارا خلص الضرورات تبيح، خلص ما صارت المسألة موت، يعني ها تدخل شيء يعني شيء قهري. يقول ماذا نرد على الذين يرتكبون المعاصي في الخلوة ويقولون أن المعاصي تكون سبب في أننا بعدها نندم وتعلو همتنا في فعل الطاعات؟ والله شوف إبليس شغال، أنا أرى أنه إبليس مجتهد، يعني يزودهم بالآراء، يقول حتى هو إيش مشكلة إخوة يوسف؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يلا اعملوا الجريمة وبعدها تتوبوا إن شاء الله وتصيروا قوما صالحين وتسلك الأمور وتمشي ويلا، هذه توبة فاسدة. وبعدين يعني المعاصي ما تكون سبب للتوبة، يعني ما تكون سبب الطاعة هي سبب التوبة والعبادة هي سبب ارتفاع الإيمان، مش واحد يقول أبغى أزود إيماني أروح أعصي، يا سلام ما بنسمعنا هذه إن المعاصي من أسباب زيادة الإيمان، مهزلة إيش يعني سخرية، يقول المعاصي بعدها ترتفع همتنا في الطاعات، شلون يعني شلون انت؟ إيه نعم قد يوجد ناس عصاة تابوا إلى الله وحسنت أحوالهم وصاروا مبدعين في الطاعات وخلاص، يعني ما هو متكرر. الحين الفضيل بن عياض رحمه الله كان لصا يقطع الطريق، وبعدين راح آوى إلى مكان وسمع واحد يقرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، فرح تاب وسلك سبيل هذا خلاص، وبعدين صار عالما عابدا، مش كل شوي راح يسوي معاصي يزيد إيمانه، لا خلاص استقام إلى أن مات. فما هو هذا من يعني هذه من ايش رأي للشيطان؟ ويجب على كل من عصى ان يتوب. ما عمل لا يمكن ان تجد واحد من العلماء قال اذا فعلت طاعات كثيرة مدة طويلة فروح سوي لك معصية عشان ترجع بعدها تجدد ايمانك، ما حد قال بذلك الا ابليس. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، مو معاصيهم. كان في نجمع بين طلب موسى عليه السلام الله عز وجل يبعث معه أخاه هارون حتى يعينه، ثم بعد ذلك يستضعفه قومه ويتبعون السامري. اي وعد اللي ما يفكر انه ما انه هارون ما كان له فائده الا الاستضعاف هذا مسكين، لانه هارون عليه السلام كان له فوائد عظيمه، بدليل قوله تعالى سنشد عضدك باخيك. يعني اللي ما يعرف قيمه هارون عليه السلام وفائده هارون عليه السلام طبعا سياخذ تصور سيء. سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فتغلبونهم بآياتنا. فإذا وأرسل معي، وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إيش واجعل لي وزيرا. إذا كان مستشار لموسى، كان نائبا لموسى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك. إذا إيش من لو جينا نعدد فوائد هارون عليه السلام، ها؟ أولا تقوية موسى، سنشد عضدك بأخيك. اثنين أنه له وزير مستشار ومعين. ثلاثة أنه يكون له نائبا يقود قومه، لأنه لما راح موسى هارون إيش كان له فائدة عظيمة في قضية تثبيت من بقي، لأنه مش كل يعني بقي ناس. كذلك فإنه كان مطيعا لأخيه، مرت حالات قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فإذا كان مطيعا لأخيه على الأقل يكون في واحد يعني مع موسى. يعني لو تمردوا عليه كلهم بنو إسرائيل يكون في واحد معه، وآزره أمام فرعون، وكذلك كان معه في ترتيب أوضاع خروج بني إسرائيل من مصر، من ترتيب خروج بني إسرائيل مصر هو عملية سهلة. من اللي ساعد موسى في ترتيب أوضاع خروج بني إسرائيل من مصر؟ من هو؟ فالشاهد أن هارون عليه السلام كان له فائدة عظيمة جدا، حتى التأمين على الدعاء. قال قد أجيبت دعوتكما، قال المفسرون موسى يدعو وهارون يؤمن، صح ولا لا؟ وكذلك أنه فصاحة اللسان، أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. شوف فائدة هارون، يصدقني، وهارون أفصح من لسانا يبين معي ويدعو معي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فين يعني الناس اللي لابد؟ لا فعلا هذه والله يصلح يعني خطبة الجمعة، وأنا لعلي إن شاء الله أن أتولى هذا، لأنه إذا كان يعني في ناس مظلومين أدوارهم ما هي معروفة، ما فيعني ويكفي بعين هارون قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يعني كونوا ثبت أمامهم، صح ولا لا؟ كادوا يقتلوه، واجتمعوا عليه ليقتلوه، وثبت وبقي على عبادة الله، وما طاوعهم في عبادة العجل ولا رضخ، بل ثبت من بقي منهم. إن القوم استضعفون وكادوا يقتلون فلا تشمت بها الأعداء. وذاك موسى رجع قال ربي يعني اغفر لي يعني ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. فموسى هارون ساعد موسى في إقامة التوراة في الأرض، كتاب الله. طيب كان هذا هو السؤال الأخير في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويختم لنا بخاتمة السعادة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.